أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. إيمانيات هي عنوان دروس هذا العام في شهر رمضان. إيمانيات جمع مفرده إيمانية، وهي مصدر صناعي، والإيمانية والإيمانيات هي عقائد ومبادئ يعتنقها الشخص ويتعامل الآخرين مع الآخرين من خلالها. من الشيء المغروس في قلبك تنطلق في حياتك، مما ربط على قلبك أنت تسير في منهج حياتك وسلوك حياتك. ومن هنا كان معنى الإيمان. إيش يعني إيمان؟ إيش يعني نحن مؤمنون؟ ما معنى الإيمان؟ الإيمان لغة هو التصديق الذي لا يخامره تكذيب. تذكرون يا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سرى الله تعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج الله تعالى به إلى السماء، ثم رجع في ليلة. ولما أصبح الصباح حدث قريشاً وحدث المؤمنين بأنه حدث معه كيت وكيت وكيت. أنا الآن بريدكم إذا سمحتم ترجعوا بأذهانكم لألف وأربعمائة سنة إلى الوراء، وأنتم الآن في مكة، واللي بده يطلع من مكة إلى المدينة المنورة بده 10 أيام يمشي يوم مشي، وإذا بده يطلع على فلسطين الله أعلم بده شيء 20 يوماً 25 يوماً مشي، وإذا بده يروح للمسجد الأقصى للقدس يعني راحت للشغلة معه شيء 27 يوم مسير روحة و27 يوم رجع، وما في غير جمال أو مشي على الأقدام أو خيل قوية. الآن في هداك الجو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ليقول للناس من المؤمنين، وتناقل الحديث الناس وانتقل إلى خارج المسجد إلى المشركين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سرى الله تعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومو بس هيك، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم رجع في ليلة واحدة. المشركون لما سمعوها طاروا بها إلى أبي بكر. أبو بكر إنسان ليس صغيراً، أبو بكر عمره 38 سنة، وقت حادثة الإسراء تقريباً كان عمره 48 سنة. وأبو بكر تاجر خبير، وأبو بكر نسابة بيعرف قبائل العرب كلها، وأبو بكر بيعرف كيف يتعامل البشر وكيف يتاجرون وكيف يغدون وكيف يروحون. طاروا بها إلى أبي بكر، قالوا يا أبا بكر أتدري ما قال صاحبك؟ قال إيش قال؟ قال قال صاحبك إنه سرى إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء وعاد إلى الأرض وفي ليلة. إحنا عم نحكي شو يعني إيمان؟ الإيمان هو التصديق الذي لا يخامره تكذيب. قال أو قد قالها محمد هيك قال؟ قالوا نعم. قال فقد صدق، صادق. أصدقه بالوحي ينزل عليه من السماء، أفلا أصدقه في هذه المسألة؟ من ذلك اليوم سمي الصديق صديقا، لقب بالصديق. يا أخوان الإيمان هو تصديق لا يخامره تكذيب. سلم إذا آمنت، والصديق خذ مثالا في تلقيه الخبر. لو قيل قال محمد بصمت يد صديقة حتى على سطح القمر. إذا محمد بيقول لك في إيد بصمت على سطح القمر، مو هو قال أو قد قالها؟ قال نعم، قال صدق، الله قال صدق. أبو عثمان النهدي رجل من الصالحين، كان إذا دعا مع أصحابه وانتهى من الدعاء يلتفت إلى أصحابه يقول: والله لقد استجاب الله تعالى لكم. مين بيقدر يقول هيك؟ والله لقد استجاب الله تعالى لكم. يقولون: كيف؟ شو عرفك؟ ما هلأ دعينا نحن. قال: إن الله تعالى قال في قرآنه: ادعوني استجب. الله قال، خلاص الله قال معناته القول قوله. قال ادعوني استجب معناته استجاب. والله الإيمان يا أخوان هو تصديق لا يخامره تكذيب، هذا في اللغة. في الشرع الإيمان هو تصديق بالجنان لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. الإيمان في الاصطلاح تصديق بالجنان، أنت في قلبك مصدق، إذا قال الله صدق، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، إذا قرأت في القرآن صدق، إذا أمر الله صدق، إذا نهى الله صدق، تصديق بالجنان بالقلب، وإقرار باللسان، لسانك يخبر من حولك أنا مؤمن، هويتك لا تخفيها عن أحد، أنا منضبط بشرائع الله، أنا ملتزم وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل القرآن، إقرار باللسان وعمل بالأركان. سينعكس هذا الإيمان إلى أفعال، لابد أن ينعكس إلى أفعال. في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. واحد يقول أنا مؤمن، كلنا مؤمنين، أو ألبس زي معين بقوم أنا بصير مؤمن. إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلب، شيء مستقر في أعماق قلبك وصدقه العمل. سيدنا عمار بن ياسر تذكرون بأن قريشا أخذته في سنوات الدعوة الأولى عندما كان التعذيب على أوجه، وأخذت أمه وأخذت أباه، وتذكرون الحادثة، قتلت أمه أمامه، بقر بطنها وهي حامل، وقتل أبوه أمامه، وحملوا الصنم وقربوه منه أنه اذكر هبل بخير، ما تقول لا إله إلا الله، اذكر هبل بخير، فذكره بخير. الآن بكى عمار لما خلصت، شيء موقف تعذيب يا أخوان، الله لا يبتلينا، الله لا يرفع البلاء عنا جميعا، يا رب ارفع البلاء عنا، شيء صعب، أبوه وأمه أمامه ثم هو يعذب، اذكره فذكره. لما راحوا بكى، بكى لأن ما وقر في قلبه لا إله إلا الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ما أطاق أن ينظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله أنا ذكرت هبل بخير. قال: يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله مطمئن بالإيمان، والله أنا قلبي لا إله إلا الله، أنا استقر في الداخل أنني من أتباعي لا إله إلا الله، من أتباع القرآن، من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا بأس عليك، وإن عادوا فعد. الإيمان يا أخوان ما وقر في القلب، ما أحد يستطيع أن يدخل إلى قلبك، لذلك الإيمان لابد أن يعقد في الداخل. الإيمان مو شغلة أنا ألبس جلابية أو إنسان يلبس جلابية، اليهود بتلبس جلابيات، مو أنه نحط طائية، غير المؤمنين بيحطوا طوائي. الإيمان مو مظهر، الإيمان في شيء يشتعل في داخلك، في تصديق يغلي في داخلك لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان. الإيمان ما وقر في القلب ثم يصدقه العمل، ينعكسه بالعمل. من هنا أيها الإخوة، جعل العلماء الإيمان والعقيدة بمعنى، سموا المبادئ الإيمانية عقيدة، والعقيدة في اللغة من العقد، من الشد، من الربط، من التوثق، من الشد بقوة، من التماسك، من المراصة، من الإثبات، من اليقين، من الجزم الشغلة. لذلك نحن الدين عندنا ليس ثقافة. أنه شو رأيك بالثقافة الدينية؟ شو ثقافة؟ في شيء داخل قلبي بجذر الجذور. شو ثقافة؟ الدين ليس فلكلور، أنه فلكلور ديني. شو فلكلور؟ فلكلور توب بلبسه هلا وبزته بالخزانة بكرة وبشحده بعد بكرة. أما الدين موجود في أعماق الأعماق. لذلك سمي الإيمان عقيدة، ومبادئ الإيمان عقيدة لأن القلب ينعقد عليها. وفي الشريعة العقيدة هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. وسميت عقيدة لأن الإنسان يعقد عليها قلبه. الآن يا أخوان، هلا أنا بدي إياك أسألك أسئلة وستجيب أنت بينك وبين حالك، وبدي أسألك أسئلة وستجيبين أنت بعد ما عرفت لك الإيمان وعرفت لك العقيدة. الإيمان ما وقر في القلب، والعقيدة انعقد عليها قلبك. هل تؤمن، هل تعتقد بأن الله موجود؟ تذكر ها، العقيدة في أعماق قلبك معقود هذا الأمر ومشدود وثابت ما بينفك. هل تعتقد، هل تؤمن بأن الله موجود؟ هل تعتقد، هل تؤمن بأن الله قادر؟ هل تعتقد، هل تؤمن بأن الله سميع؟ كنا عم نصلي الله سميع، سميع ما قلناه. هل تؤمن، هل تصدق، هل تعتقد بالقرآن الكريم؟ هل تؤمن، هل تعتقد بأن هذا القرآن من عند الله؟ هل تؤمن، هل تعتقد بأن هذا القرآن وصل إلينا تماماً كما نطقه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ في داخل قلبك معقود يقيناً نفس النطق الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة هو نفسه الذي تنطقه أنت اليوم 1400 سنة؟ هل تؤمن بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تؤمن بصدق كلامه؟ اسمعوا إلى هذه الحادثة يا أخوان. في غزوة الأحزاب الموقف كان شديد جداً. نحن عم نحكي عن الإيمان، عن العقيدة، أمر معقود في القلب. بالأحزاب جمعت قريش أحزاب العرب كلهم لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. راحت دارت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، راحت دارت بكل شبه الجزيرة العربية في قبائل موزعة، جمعتهم أنه أنا ناوي أهجم على محمد هجمة أذهبه فيها. فجمعت مقاتلين وجمعت جنش وجمعت أدوات وجمعت معدات وعتاد وجاءت، لذلك سميت أحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الأمر كل الأحزاب كيف بده يقاتلون، صنع الخندق. سيدنا سلمان أشار عليه به، خلال 6 أيام انحفر الخندق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن قريش رايحة جايبت له القبائل العرب وجاي، فاستنفر الشباب الموجودين والرجال فبدأوا بالحفر على فقرهم وقلتهم. هلأ الآن بس الأخبار أشيعت أنه كل قبائل العرب ستهجم علينا عن يد واحدة. شيء مخيف يا أخوان، يعني الموقف الحقيقة فعلا شيء صعب. شو بده يصير؟ هننوا عم يحفروا، وإن أحدهم ما لا يأمن على نفسه إذا ذهب ليقضي حاجته أن تستفرد به اليهود ويقتلونه، لأنه كان اليهود بالمدينة كمان النبي صلى الله عليه وسلم خايف منهم أنه ينقلبوا لأنه دون غدارين، وهن فعلوها. وأكل ما فيه، والعرب كلها مجتمعة، النبي صلى الله عليه وسلم هو عم يحفر، عرض للصحابة صخرة شديدة ما انكسرت معهم، قالوا يا رسول الله في صخرة، فجاء أعطوني الفأس، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الفأس فبرق برق، فقال الله أكبر، فتحت الشام. شو فتحت الشام يعني؟ بالله بالله بتعيد إذا سمحت. شو فتحت الشام؟ ضرب ضربة تانية، برق برق، الله أكبر، فتحت فارس، العراق وما وراء العراق، الله أكبر، الضربة الثالثة، فتحت الروم، مصر مفتوحة لإلنا. اليهود شو قالوا؟ قال إن محمدا يعيد أصحابه بملك كسرى والروم وفارس والشام، وإن أحدهم لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. قال عم بيقول لهم فتحت الشام وفتحت فارس فتحت الروم، يروح خلي بس أمنهم يوصلوا يقضوا الحاجة ويرجعون. هذا إيمان يا أخوان، هذا الإيمان. اسمعوا الآن الحادثة، تمر الأيام ويفتح المسلمون الشام والعراق واليمن ومصر وما وراء هذه الأمصار، وتأتي خزائن القصور لتوضع بين يدي عمر وعثمان. يبكي سيدنا عمر لما رأى من إنجاز وعد الله تعالى لأهل الحق يوزع الغنائم على المسلمين. يقول أبو هريرة حين فتحت هذه الأمصار، افتتحوا ما بدا لكم، شو بدكم تفتحوا افتحوا، فوالذي نفس أبي هريرة بيده، ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله سبحانه محمدا مفاتيحها قبل ذلك. الله وكيلكم، نعرف هالشيء من 10 سنين، وترى النبي صلى الله عليه وسلم قالنا من 10 ومن 20 سنة بدها تنفتح، قد ما بدك فتح، منعرفهم كلهم قديمة يعني. هاي شو هاد يا أخوان؟ في إيمان واثق في القلب، في عقيدة عقد عليها القلب فهي لا تنفك. محمد قال صلى الله عليه وسلم، خلاص القول قوله، القريش شو بتحكي، يهود شو بتحكي، العرب شو بيحكوا، العجم شو بيحكوا، إذا أنا مؤمن بالله فالقول قوله، إذا مؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالقول قوله، إذا مؤمن بالقرآن فالقول قوله. والله لو تمالأت الأمم المتحدة كلها على أن يقولوا حرفاً يخالف حرفاً من حروف القرآن، أرمي كلام الدنيا كلها لأبقي كلام الله والصحيح. هذا العقيدة، هذا هو الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان حدثنا بأنه ستفتح الشام، فتحت، نحن الآن الحمد لله بالشام، نصلي ونصوم ونذكر ونتصدق، هذه ما كانت هيك البلاد. تكلم بأنه ستفتح فارس، فتحت وصارت مع الإسلام والمسلمين، فتحت مصر ستفتح. معظم بشارات النبي صلى الله عليه وسلم تحققت، وقال ستفتح القسطنطينية، فتحت تركيا، كلها مسلمين. الآن بس في بشارة حدث بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهلأ ما صارت، بس بدها تصير، بدها تصير لأنه محمد صلى الله عليه وسلم، بدها تصير لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي بس الدراسات السياسية والدراسات الاستراتيجية والإيش دارسي المحللين والمنظرين عم بيقولوا مو هيك، لو الدنيا كلها قالت غير هيك، إذا محمد قال فالقول قوله صلى الله عليه وسلم. هذا إيمان، إيمان تصديق، عقيدة تترسخ أنت في داخلك. ما هو الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولهلأ ما تحقق، بس بده يتحقق؟ الله يجعله في قريب حتى نراه، ونحن لازم نشتغل ليصير هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في النتيجة معنا، بس بيبقى نحن نتحرك ونشد الهمة في أن يصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع لي الأرض، بسطها أمامي، فرأيت مشارقها ومغاربها. شو يعني مشارقها؟ يعني الصين، الهند، روح هيك بهذاك الاتجاه. شو مغاربها؟ روح اتجاه أوروبا، روح اتجاه أمريكا، روح كل هداك. إن الله زوى لي الأرض، جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي، يعني أنتم، سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. رواه مسلم، سيبلغ ملك المسلمين مشارق هذه الأرض ومغاربها. هذا الملك ليس ملك صراع وقتل، لا لا لا، الإسلام قوته من داخله، كلمة لا إله إلا الله قوتها من داخلها، الدعوة إلى الله عز وجل كلمتها قوتها من داخلها. ستسمعون في سلسلة هذه الدروس رجالات كبار كبار في العالم لهم أوزان وأثقال، سأخبركم بقصصهم، يدخل الإيمان إلى قلوبهم، تدخل شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى قلوبهم، يؤمنون، ما يؤمنون لا بصراع ولا بقتال ولا بزحام، يؤمنون بحجة بمنطق، يؤمنون بهذا الكتاب، يقرأ عليهم هذا الكتاب يفهمون مفرداته فيقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر، أمر الإسلام والدعوة إليه، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، رواه أحمد والحاكم والبيهقي. يا أخوان هذه البشارة لم تتحقق إلى الآن لكنها قادمة، وهذا هو الإيمان والتصديق، أمر يعقد في قلبك فلا يدخله لا ريب ولا تكذيب ولا شك، هذا معنى الإيمان وهذا معنى العقيدة. إيش يعني المؤمن؟ آخر شيء، شو يعني أنت مؤمن؟ أنت مؤمن، ما معنى أنك مؤمن؟ المؤمن هو الواثق بما يعتقده المستحكم الثقة، واثق 100% أنا بأن الله هو الله، بأن الله قادر، بأن الله عليم، بأن الله سميع، بأن الله لطيف، واثق 100% مستحكم الثقة بأن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، لا يدخلني لا ريب ولا زيغ ولا شك ولا اضطراب، واثق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، واثق بكل ما أخبرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الأول أيها الإخوة في سلسلة إيمانيات، معنى الإيمان ومعنى العقيدة ومعنى المؤمن، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.